بينو ما توفيت لغدر تلاقيتون إزداد تنقيكي لنات ببقنا دوانا إزداد تنقيكي لنات ببقنا دوان نغد لحبكيكي لنور يمكن أقنا دوانا دوالي ستلي تريد يعزو درون كوكو سيدي ربي ما يغايا ديلا انصاري بينا ويلي ليك رزتو زنين انصاري بينا ويلي ليك رزتو زنين اجميل انو نربي ورديتو ما الدنيتا وشي امتن الشانس واني سلطو تصليتا يغياد نموت رغب كتفر لغرديسان غياد نموت وغاب كي تفور لغردي سان قد تيس السودة تنصر تواد النون يختلي توكونا يا فولكي عزادرنا يا نختلي تقرى ونمكري غاب تنزر يراقص الحال يزيد لحمة تقوى زمان يراقص الحال يزيد لحمة تقوى